بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، فإن ربنا جل جلاله يقول في سورة البقرة: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه السورة المباركة نفسها هي التي جاء فيها قول ربنا: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقوله جل من قائل: كتب عليكم القصاص في القتلى. فالله جل جلاله الذي فرض علينا الصيام عبادة تركية، وفرض علينا القصاص عقوبة جنائية، هو الذي فرض علينا القتال سياسة شرعية، لأن هذا الكون قد أقامه جل جلاله على سنة التدافع. لا يخلو هذا الكون من صراع بين الحق والباطل، كما قال جل من قائل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. وقال جل من قائل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله قوي عزيز. وها هنا لا بد أن أبين ابتداء بأن الجهاد أعم من القتال، فليس القتال سوى صورة من صور الجهاد. أما الجهاد فهو في اللغة بذل الجهد، بذل الجهد بضم الجيم، والجهد الطاقة والوسع، بينما الجهد بالفتح المشقة. فالجهاد لغة بذل الجهد، وأما شرعا فالجهاد هو بذل الجهد لإعلاء كلمة الله بالنفس والمال واللسان. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. وقولنا في تعريف الجهاد هو بذل الجهد لإعلاء كلمة الله، يعني أن هذه اللفظة الشرعية الشريفة محصورة في هذا الباب، وهو أن يكون المراد من الجهاد إعلاء كلمة الله عز وجل، لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا فقط هو المجاهد الذي قد ترتب على فعله الأجر العظيم والثواب الكبير، فإنه بين حسنيين: إما أن ينصر على عدوه ويظهره الله عز وجل فتكون له السعادة والسؤدد في الدنيا، وإما أن يمضي إلى ربه شهيدا. وهذا الحصر قد ذكره ربنا جل جلاله حين قال: ومن يجاهد في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إخوتي وأخواتي، الجهاد على مراتب، وقد حصرها أهل العلم في أربعة أنواع تنقسم إلى 13 مرتبة. أما الأنواع الأربعة فهي جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفار، وجهاد المنافقين. أما جهاد النفس فهو على أربع مراتب. المرتبة الأولى جهاد النفس على تعلم ما أمرت به من دين الله عز وجل، كما قال سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ونبه ربنا جل جلاله إلى هذا المعنى حين عدل بين النفرة لطلب العلم والنفرة للقتال في سبيل الله، فقال سبحانه: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فجعل ناسا نافرين في طلب العلم، ويقابلهم آخرون قد نفروا قتالا في سبيل الله. ونبينا صلى الله عليه وسلم قد عدل مداد العلماء بدماء الشهداء، وأخبرنا صلوات ربي وسلامه عليه أن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ثم المرتبة الثانية جهاد النفس على العمل بما تعلمت من دين الله عز وجل، فإن العلم يطلبه العمل، فإن وجده وإلا ارتحل، وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. فهذا العلم الذي تعلمته إما أن يكون حجة لك أو عليك، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. فلا بد بعد العلم من العمل، وهذا العمل لا بد فيه من جهاد، فإن المحافظة على الصلاة في أوقاتها والإتيان بها كاملة بشروطها وأركانها وسننها وآدابها يتطلب جهادا لهذه النفس. وقل مثل ذلك في الصيام الذي عده النبي صلى الله عليه وسلم نصف الصبر، والصبر شطر الإيمان. ومثله أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل وغير ذلك من أنواع العمل، كل هذه إنما هي مرتبة من مراتب جهاد هذه النفس. ثم المرتبة الثالثة جهاد النفس على الدعوة إلى الحق الذي تعلمته وعملت به، فإن الله جل جلاله ما اكتفى منا بأن نكون علماء عاملين بعلومنا، بل لا بد أن نكون مبلغين لهذا العلم، دعاة إليه، ساعين في نشره في الآفاق، مبينين محاسن هذا الدين لسائر العالمين. وربنا سبحانه وتعالى قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من سره أن يكون من أهل هذه الآية فليؤدي شرط الله فيها. وشرط الله فيها أمر بالمعروف ونهي عن المنكر وإيمان بالله عز وجل. ولنتصور إخوتي وأخواتي، لو أن الصحابة الكرام عليهم من الله الرضوان، أولئك الذين تعلموا وعملوا، ما انتشروا في الآفاق يبلغون دعوة الله ويعلمون الناس دين الله، كيف كان هذا الدين القويم؟ ستصل إلينا أحكامه ونتأدب بآدابه. فهؤلاء الصحابة عليهم من الله الرضوان فارقوا الأهل والأوطان وساحوا في أرض الله عز وجل مبشرين بهذا الدين. ثم المرتبة الرابعة من مراتب جهاد النفس جهادها على الصبر في هذا الطريق، طلب العلم والعمل به والدعوة إليه، كل هذا لا يتأتى إلا بصبر في طريق طويل ممتد لا ينتهي إلا بعد أن تفارق الروح الجسد. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اعبد ربك بطلب العلم، اعبد ربك بالعمل بهذا العلم، اعبد ربك بالدعوة إلى هذا العلم والعمل، ثم اعبد ربك بالصبر في هذا الطريق الطويل. ولذلك ربنا جل جلاله يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. ويقول له: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذه المراتب الأربعة إخوتي وأخواتي قد أجملها ربنا جل جلاله في سورة العصر التي هي من أعظم سور القرآن، فقال جل من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر. حكم على جنس الإنسان بالخسار، ثم استثنى من اتصفوا بهذه الأوصاف الأربعة: إلا الذين آمنوا، هذا هو العلم، وعملوا الصالحات، هذا هو العمل، وتواصوا بالحق، هذه الدعوة، ثم وتواصوا بالصبر. ثم تأتي المرتبة الثانية وهي جهاد الشيطان. هذا الشيطان الذي تعهد أمام ربه جل جلاله بأن يكون سببا في حرف الناس عن الصراط المستقيم وإيقاعهم في أنواع الضلال والخبال، حين قال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. جهاد هذا الشيطان مطلوب، وجهاده يكون على مرتبتين. المرتبة الأولى جهاده فيما يلقي من الشبهات، فإن الشيطان قد يلبس على الإنسان أمر المعتقد، قد يلبس عليهم عباداتهم، قد يلبس عليهم تصوراتهم، قد يلبس عليهم الأحكام. ومثال ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا بأن الشيطان يأتي أحدنا يقول له: من خلق هذا؟ من خلق هذا؟ من خلق هذا؟ حتى يقول له: فمن خلق الله؟ فإذا وجد أحدكم ذلك من نفسه فليقل: آمنت بالله ورسله، ولينتهي، يتوقف عند هذا الحد. ولما جاء الصحابة يشكون للنبي عليه الصلاة والسلام قالوا: يا رسول الله، إن أحدنا يجد في نفسه ما لا يستطيع أن يتكلم به. قال عليه الصلاة والسلام: أو قد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. فإن الشيطان ما يستطيع مع عبد الله المؤمن إلا أن يوسوس له. هذه الوساوس الشيطانية والخواطر الرديئة التي يلقيها الشيطان في قلب المؤمن مطلوب منه أن يجاهده في دفعها. وأعظم الجهاد في هذا الباب الإكثار من ذكر الله عز وجل، فإن ذكر الله يرضي الرحمن ويطرد الشيطان وينير القلب ويضيء الوجه ويقوي البدن ويوجب حفوف الملائكة بالذاكر وغشيان الرحمة وتنزل السكينة، وأن يذكر الله جل في علاه من ذكره في ملئه الأعلى. وأما الزاهد في الذكر المقصر فيه فإن الشيطان يتسلط عليه، كما قال جل من قائل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. ثم المرتبة الثانية من جهاد الشيطان جهاده في دفع ما يزين من الشهوات، فإن الشيطان يزين الشهوات، كما قال ربنا جل من قائل: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. وكما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. هذه الشهوات التي يزينها الشيطان ويجملها ويؤز ابن آدم أزا من أجل أن يقع فيها، مطلوب من ابن آدم، مطلوب من المؤمن أن يجاهد الشيطان في ذلك كله، وذلك بأن يغض بصره ويحفظ فرجه ويكف لسانه ويحفظ يده من تناول ما حرم الله ومن الاعتداء على الناس. فإن الشيطان قد يهيئ ويزين للعبد شهوة غضبية أو شهوة سبعية أو شهوة بهيمية ونحو ذلك من الشهوات، كل هذا مطلوب منك أن تجاهد الشيطان فيه. ثم بعد ذلك جهاد المشركين، جهاد المشركين الذين حادوا الله ورسوله وصدوا عن سبيل الله وصرفوا الناس عن الهدى وعاندوا رسل الله عز وجل وعتوا عن أمر ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبان عنيد. هؤلاء المشركون جهادهم يكون على أربع مراتب: جهادهم بالنفس، جهادهم بالمال، جهادهم باللسان، جهادهم بالقلب. هؤلاء المشركون المحادون لله ورسوله نجاهدهم بأنفسنا، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وفي هذا الطريق قتل من النبيين صلوات الله وسلامه عليهم الجم الغفير، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، وفي قراءة متواترة وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وقتل الصحابة الأخيار كحمزة بن عبد المطلب وعمر بن الجموح وحنظلة بن أبي عامر وعبد الله بن عمرو بن حرام ومصعب بن عمير وأمثالهم رضوان الله عليهم أجمعين. فهذا هو الجهاد بالنفس في مواجهة أولئك الكفار. ثم الجهاد بالمال بأن نبذل أموالنا طيبة بذلك نفوسنا نصرة لدين الله عز وجل، إعدادا للقوة وتهيئة للسلاح وأخذا للأهبة وإنفاقا على المقاتلين وكفالة لأسرهم وخلافة لهم بخير في أهليهم، كل ذلك من أنواع الجهاد بالمال. وكذلك نجاهد يا موالنا في كفالة الأيتام، أيتام هؤلاء الشهداء الذين مضوا إلى ربهم جل جلاله. ثم النوع الثالث جهادهم باللسان من جنس ما كان يفعل الصحابي الكريم حسان ابن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، الذي كان يمثل جهاز الإعلام في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، فحين كان يتطاول المشركون ويسيئون إلى النبي عليه الصلاة والسلام كان حسان رضي الله عنه يتولى الدفاع. لما أساء إلى النبي عليه الصلاة والسلام أبو سفيان بن الحارث أجابه حسان: ألا أبلغ أبا سفيان عني فأنت مجوف نخب هواء، بأن سيوفنا تركتك عبدا وعبد الدار سادتها الإماء، هجوت محمدا فأجبت عنه عند الله في ذاك الجزاء، أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يثمن جهاد حسان ويقول له: ما زال روح القدس معك ما دمت تهجوهم. ثم بعد ذلك جهادهم بالقلب، من لم يستطع أن يجاهد المشركين بنفسه ولا بلسانه ولا بماله فإنه يجاهدهم بقلبه، يكره ما هم عليه من الشرك والكفر بالله عز وجل والصد عن سبيله، هذا الذي كلف به حال عدم استطاعته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أسأل الله سبحانه أن يجعلنا من المجاهدين في سبيله الذابين عن حياض دينه، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين شهادة في سبيله. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.